إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع الآن لهذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ محمد صديق النشاوي، يتلو من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم you Oh. No. صدق الله.